ضيقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الأخوة تعمل أكثر من كده لو كانت صادقة. الشيخ شكري عبد الله سليمان من مواليد 1962 من بلدة حويني، نفس بلدة الشيخ الحويني، صاحب شركة توكيلات تجارية. لازم الشيخ أبي إسحاق الحويني منذ ما يقرب من 30 عاما في صولاته وجولاته وسفرياته، وهو من أقرب الناس للشيخ الحويني، عضو مجلس أنصار السنة المحمدية بكفر الشيخ. كان ملازم للشيخ في جميع السفريات وتحركات الخاصة. كانت العلاقة بينهما أعلى ما يكون، وكان من المحبين إلى الشيخ الحويني. لديه 4 بنات وولد واحد. توفي الشيخ شكري عبد الله سليمان في 4/9/2011. رحم الله الشيخ شكري رحمة واسعة. في ثاني شكري رحمة الله عليه، هذا صاحبني نحو 30 عاما، برغم أن الفارق السن بينه وبينه ليس كبيرا في حدود 7 سنوات أو كذا، إلا أنني كنت أعتبره كأعز أبنائي. من شدة مخالطته لي ومخالطتي له صار يفهمني بالنظرة، وكان يريحني كثيرا، يعلم ما الذي أريده. وأنا فقدت يعني بسببه ركنا ركينا ولم يسد مكانه أحد، وما أظن أن يسد مكانه أحد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق به. حتى هذه اللحظة هو ماثل أمامي. دخل في حياتي أناس كثيرون وخرجوا منها وكانوا أفاضل وإلى آخر والكامل، لكن هذا الإنسان على وجه الخصوص حتى الآن لا أريد أن أقول كما يقول العام لا أصدق أنه مات، لكن ذكراه حية أمامي، ومشيته وإقباله علي وطرقه الباب، وأنا بكلمك دلوقتي يعني كأني أراه يمشي بجانب بيتي عندما كان يأتيني كثيرا. وكان أمين سري، يعني هو يعرف عني أكثر مما يعرفه أي مخلوق على وجه الأرض، لا زوجتي ولا إخوتي ولا أمي ولا أبنائي، في أشياء هو فقط هو الذي يعرفها. وكم حمل عني هموما كثيرة وأخرجني من مواقف محرجة، ووقع هو في اللوم نيابة عني، يعني يلومونه نيابة عني، كان يقيني بعرضه ويقيني بحياته ولا يبالي في هذا إطلاقا. في اليوم الذي مات فيه قبل أن يموت ب4 ساعات فقط كان مع أخي الدكتور سمير، وقال يعني له كلمة إن أنا أغلى إنسان في الدنيا، يعني لو قلت إن الشيخ أبو إسحاق عندي أغلى من عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا أكون مبالغا، يعني هو كان يقول هذا يعني. بعد 4 ساعات مات يعني، وهو كان أوصى إذا أنا مت إما أن يصلي عليه الشيخ أبو إسحاق أو الشيخ محمد المقصود، فأنا الحقيقة يعني ما استطعت أن أصلي عليه، قلبي لم يطوعني، وقلت طبعا أصلي عليه كإنسان يعني، ما أنا حاضر في الجنازة، وقدمت الشيخ محمد المقصود. كان اليوم كان حارا، ودخلنا في المقبرة، وإحنا في المقبرة لما دخل الجسمان أولا الشمس راحت وأتى غيم فأظلها، وهبت نسائم خفيفة وباردة، حتى أن رجل من أمامي أقسم لي بالله وأنا شعرت بهذا أن ريحا طيبة دخلت إلى المقبرة. منذ عقلت لنفسي أدعو لأبي وأمي ومن مات من إخوتي ومن عاش من أولادي بالصلوات الخمس وفي سننها، دائما أدعو لكل هؤلاء بالأسماء، أضفت إليهم شكري. فمنذ مات وأنا أدعو له في الصلاة الخمس كما أدعو لأبي وأمي، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه. وحتى القبر الذي دفن فيه أنا قلت لإخواني، قبر الذي بجانبه لا يدفن فيه أحد، أرجو أن أدخل هذا القبر لنفسي. ولكن حدث حادث وأنا في المستشفى أن أخت بعض إخواننا ماتت فدفنوها في القبر الذي بجانب قبر شكري، يعني وجدت في نفسي شيئا كنت أتمنى أن أدفن بجانبه، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى منحني ببتر ساقي أخذ هذه الساق ودفنها في القبر الذي بيني والذي بعدها بعد هذه الأخت يعني رحمة الله عليها. فقلت يعني خلاص يعني طالما ساقي وضعت في هذا القبر خلاص يبقى هذا قبري ولا أحد يدفن فيه، فبيني وبينه قبر واحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني يختم لنا وإياهم بخير، ويختم لنا وإياكم بخير، ويكون ربنا سبحانه وتعالى يعني رحمه ويكون سبقنا إلى جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى.